فهو أمر تعددي، ولذلك إذا وضعت حملها فإنها تكون قد خرجت من عدتها. فهنا يقول المصنف رحمه الله أنها تعتد 14 وعشر بشرط أن لا تكون حاملا، فإن كانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل. وجماهير السلف والخلف على هذا رحمه الله ورضي الله عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وهناك من الصحابة من أجر عنه القول لأنها تعتد أبعد الأجلين، فإن كانت حاملا ووضعت بعد الوفاة أسبوع بشهر بشهرين بثلاثة فإنها تعتد عدة الوفاة 14 وعشرين، لأن عدة الوفاة أطول. وإن كان حملها يستمر فوق الأربعة والعشر وعشر فتعتد وضع الحمل، فيرون أنها تعتد أبعد الأجلين، وهذا قول ضعيف. والصحيح ما دل عليه ظاهر الكتاب وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انعقدت عليه كلمة جماهير السلف رحمه الله أجمعين. نعم. من فترة 14 وعشر والأنة مثلها، هذه العدة للحرة للمرأة الحرة 14 وعشر من نفس الآية التي سبق، وكذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها في الصحيحين. فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن عدة المرأة 14 وعشرة، وفرق المصنف رحمه الله بين الحرة والأمة. فالأمة في مذهب الجمهور تكون على التشخيص في عدة الوفاة، وهذه المسألة خالف فيها بعض أئمة السلف رحمه الله وقالوا عدة الوفاة تستوي فيها الحرة والأمة كما هو مذهب الظاهرية وطائفة، والذي يظهر من ناحية الدليل أن أصح القولين مذهب الظاهرية، فإنهم لا يكون بالتشتور، وفي مذهب مالك أيضا ما يدل على ذلك. فهذا القول ألزم للأصل وأقعد بالسنة والدليل والسنة من الكتاب والسنة أنها حرة كانت أو أنا تحتد هذه العدة وهي 14 وعشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القرآن لم يفرق، وكذلك ظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى على هذا الظاهر. وألحقوا هذه المسألة الحنابلة وموافقهم رحمة الله عليهم، ألحقوا هذه المسألة بالطلاق، فقالوا لما كانت الأمة تعتد في طلاقها على النفس فكذلك في عدة الوفاة. وفي الحقيقة أن عدة الوفاة فيها جانب التعدد، والقياس في هذا الأمر أضيق، ثم إنها مسألة تشتير عدة الطلاق سيأتي إن شاء الله السلام عليها وفيها ما فيها، وبناء على ذلك يكون من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه. فظواهر النصوص على أن عدة الوفاة 14 بالنسبة للمرأة حرة كانت أو أمة. نعم. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، هذه المسألة تتعلق بالمرأة المطلقة. إذا كانت المرأة في عشرة الرجل بمعنى عقد عليها وتوفي عنها فلا إشكال، حينئذ تعتد. وقلنا سواء توفي وقد دخل بها أو لم يدخل، حتى ولو توفي بعد العقد بثانية واحدة، فلو أنه بعد أن عقد عليها بثانية واحدة سقط ميتا فإنها زوجته ترثه وترثه ويسري عليها ما يسري على الزوجة من وجود عدة الوفاة. أما بالنسبة للمسألة التي معنا فهي مسألة الطلاق، إذا طلق الرجل امرأته واعتدت في طلاقه لها عدة الطلاق وتوفي أثناء العدة، فإن كانت المرأة في عدة طلاق الرجعي كأن يكون طلقها الطلقة الأولى أو طلقها الطلقة الثانية ثم توفي أثناء عدة الطلاق فإنها في حكم الزوجة وتعتد بعدة الوفاة، وبناء على ذلك فإنه يحكم بوجوب الشداد عليها 14 وتنتقل إلى عدة الوفاة. ومن العلماء من اختار أنها تعتد أبعد العدتين، والذي اختاره المصنف رحمه الله أنها تنتقل إلى عدة الوفاة لأنها زوجته، وبناء على ذلك تأخذ حكم الزوجية. نعم. وقد تقدم معنا أن الطلاق الرجعي تبقى في المرأة حكم الزوجية. نعم.

وكان مرضه أخبره الأطباء أنه مرض موت، فليس هناك من داعي لهذا الطلاق إلا الإضرار بالمرأة. هو سيموت ومرضه مخوف، ممكن ينتهي إلى الموت إن شاء الله السلام العافية. ولذلك يذكر العلماء أمثلة ختم العمل والعياذ بالله في العمل السيء، أن يظلم الإنسان في آخر عمره بتفريق الزوجة وحرمانه من الميراث بالجور في الوصية، كما جاء في الأثر أنه إذا زنت ساعته جار في وصيته بختم له بخاتم السوء والعياذ بالله، فآخر من يكتب في دينامه عمل السوء نسأل الله السلامة والعافية. حتى حمل عليه بعض العلماء قوله سيعمل بعمل أهل النار سيدخلها، منادي دخول الموحدين، وهو أن يعمل بعمل أهل النار سيفعل كبيرة قبل موته، فيختم له بهذه الخاتمة ويشاء الله تعذيبه فيدخل النار تطهيرا من هذا الذنب. فهذا نسأل الله السلامة والعافية من أمارات سوء الخاتمة من الشخص والعياذ بالله يدور ويدخل في آخر عمره. الصحابة رضي الله عنهم وقضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وضعتها حتى بعد خروجها من العدة، وهذا اختاره طائف من علم السلف ودواه من علم رحمه الله أنه يعامل بنقيض قصده. في هذه المسألة يقول المثلث رحمه الله: وإن مات في عدة من أبانها تستشحى لم تنتقم. هذه طبعا لا تنتقم فيها، اللي هي الصورة الأولى التي تقدمت، أبانها يعني طلقها ثلاثا وفي الصحة يعني في حال صحته، فلو توفي عنها وهي أثناء عدتها من ذلك الطلاق لا ترث، ما في إشكال في هذا لأنه طلاق جار على الثمن وهي لا ترث لأن في حكم الأجنبية. نعم. وتعتد من أبانها في مرض موته أطول من عدة وفاته من الطلاق، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاته من الطلاق، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة طلاق ووفاته، فمعنى ذلك أثبت لها أنها ستعتد عدة الوفاة، وإذا أثبت لها عدة الوفاة فمعناه أنه أثبت لها الميراث، لأننا قلنا من يعامل بنقيض قصده فتلد في هذه الحالة كل من طلق في حال مرضه المخوف وهو مرض الموت وقد تقدم ضابطه وكان طلاقه طلاقا دائما. فتلاحظ لو كان طلاقه جارا على الثمن لطلقها طلاقا رجعيا، لكن حينما طلقها طلاقا ثلاثا معناه من يفسد سلمانها وظلمها، فمن هنا تقوى الشبهه وتقوى القديمه في الدلاله على انه يريد السوء بها تعود بنفيذ قصده. فاذا يثبت لها او شيء الارث معامله له بنفيذ قصده. ثانيا اذا ثبت الارث تركبت منه عده الوفاه فتعتد عدة الوفاة، لكن لو كانت عدة الوفاة أطول من عدة الطلاق قدمت عدة الوفاة على عدة الطلاق فتعتد عدة الطلاق، وإن كانت عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة اعتدت عدة الطلاق ولم تعتد عدة الوفاة، يعني اعتدت أطول العدتين. وهذا يعني جار تقدم معنا غير مرة وهو في مسألة الاشتباه، ولذلك يحتاطون إذا اشتبه احتيط بحق الله عز وجل، لأن العدة فيها معنى التعبد، ومن هنا يقال إذا كان الأطول عدة الوفاء فتتها وإن كان الأطول عدة الطلاق فتتها. فلو أن وقعت وفاته في آخر عدة الطلاق فالأطول عدة الوفاء، ولو كان العكس إذا حيضها طهرها يطول فعدة الطلاق أطول، وحينئذ تقدم عدة الطلاق على عدة الوفاء. ما لم تكن أمة أو جنية أو جاءت من بينين سنينها فتناق الماضي. ما لم تكن أمة أو جنية، الأمة والجنية لا إرث لهما، ما يرثان. لو تزوج أمة توفرت فيه الشروط التي تقدمت معنا في نكاح الإناء، وتزوج أمة ثم توفي عنها طلقها قبل وفاته طلاقا لان هي لا ترث سواء طلقها او لم يطلقها، فهو لا ترث الامر. ولذلك يمنع الشخص من الميراث واحده من علم ثلاث رق وقتل واختلاف دينه فعلم، فليس الشك في اليقين. فمن موانع الارث الرق، لان الامه لا تملك، ليس لها يد ملكيه، وحينئذ ما لها بسيوده. لو قلنا برجها لكان الارث للسيد، وبناء على ذلك تقول لا ترثه إذا توفي. فإذا كانت لا ترثه إذا توفي فحينئذ إذا طلقها لا تهمل لأنه لا ترث أصلا. ومن هنا ليس هناك موجب إدخال عدة الوفاء عليها إذا كانت في طلاقها الباقي منها أو ذمية. لأنه إذا تزوج ذمية وهي النوع من أهل الكتاب من اليهود من النصارى فإنه يجوز نكاح نسائه في سائر الآثار والدهور لأن النص واضح وصريح ولا إشكال فيه. ولكن قد تستثنى أحوال إذا درست حالة من يستفتي وعلمت أنه وجد إلى بلاد الكفر وأن ذريته ستؤخذ وأن هذا يضر بأولاده هذه النساء المستثناء. لكن الأصل الشرعي الذي دل عليه نص الكتاب وأصول الشريعة نص السنة أيضا في مدينة سنة أهل الكتاب غير ناسخ نسائهم ولا أصل ذبائحهم يدل على أن النساء أهل الكتاب شبه وأفقدت لهذا الطمع في إسلامهم ولذلك أحل الله الزواج من الكتابية ولم يشل نكاح الكتاب للمسلمة. لأنه إذا كان الرجل غالبا للمرأة فالغالبا للمرأة ستتأثر وقد تسلم وإذا لم تسلم على يد زوجها قد تسلم على يد أولادها. ولكن إذا كان الزوج هو الكافر فقد يكون الأمر بالعكس فأحل الله النكاح للرجال ولم يحل له للنساء. ثم إذا قيل أن عندهم الشرك وعبادة المسيح واليهود يكونون غير من الله فإن هذا نص الله عز وجل عليه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم والشرك موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يختلف فيه اثنان ويصف الله بكونهم أشركوا وبكونهم كفروا ونكفي ذلك غير ما نضع من كتاب ومع ذلك أجاز نكاح من مجال. الأمر واضح جدا يعني من حيث النصوص ما في إشكال لكن لا يشكال كل شخص في زمانه احتفت هذا ما يسمونه بتغير شكله بتغير الزمان. فلو أن شخص سأل وتعرف حالته أنه خفيف الدين ضعيف الإيمان وأنه يخشى من زواج من الكتابية فهذا لا تشك أن شرع الله عز وجل يمنعه لأن الوسائل الآخرة في الحكم مقاصدها فالوسيلة إلى الكفر من أعظم الوسائل عند الشريعة الإسلامية تحريما حتى أن الإمام الرجل عليه السلام وكذلك السيوطي وغيره من أئمة العلم الناقض أو في قواعد الفقه مسألة الوسائل قالوا اشمع الوسائل وأعظمها إثما ما أفضى إلى الشرك والكفر. فإذا كان نكاحه وهو ضعيف الدين ضعيف التمسك عنده هوم عنده شهوة والمرأة فيها تعصب لدينها يغلب على ظن أنها تفتنه حينئذ لم يتغير بتغير الدين بعض الأشياء في بعض الأشخاص وفي حق بعض الظروف لكن الأصول الشريعة دل على ذلك. فالشاهد أنه لتزوج امرأة من أهل الكتاب وطلقها وأبانها وجب طلاقها في مرض الوفاة فإنها يشتري الحكم فيها لا ترثه لأنه مسلم والكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر له اختلاف الدين. فمن مانع الارث كما تقدم معنا في بيت الرحبية اختلاف الدين رق وقتل واختلاف ديني فعلا فليس الشق في اليقيني فقول رق وقتل واختلاف ديني اختلاف الدين يمنع من الارث. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من ما سئل عن منزله في حدث الوباء قال عليه الصلاة والسلام هل ترك لنا عقيل من الربا لأنه توفي قرابته وهم على الشرك فلم يرثهم عليه الصلاة والسلام وعقيل تأخر إسلامه فبقي على الكفر فورث الكفار الذين ماتوا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم باع الدور ثم أسلم رضي الله عنه ثم الله له بين الدين والدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من الربا لأن الكفر حال بينهم عليه الصلاة والسلام وبين الغيب فهي إذا كانت كافرة لا يرثها ولا ترثها. ولأن المقصود بالنكاح لنا هداية الإسلام فإذا مات عنه وهي على الكفر فقد فات المقصود. ومن هنا لا علاقة بينه وبينها وتطليقه لها في مرض الموت ولو كان باتا موجبا لخروجها من العصمة لا تهم فيه ما في تهم وحينئذ لا تثبت عدة الوفاة المقصود لها. نعم أو جاءت البينونة منها وطلاق لا غير أو جاءت البينونة منها هذه كلها أمثلة على طبعا منها هذا المثال مما تبعد فيه الشبهة وتستبعد فيه القرينة على أنه يريد حرمانها. سورة المسألة امرأة اختصمت مع زوجها في مرض موته وكان مقعدا في مرض خطير فاختصمت معه فقالت له طلقني. لما تطلب هي الطلاق فكرت وطلقني ثلاثة حرمني عليك. وكانت الطلقة الأخيرة فقال طلقني. فيفهم حينئذ أن هي التي طلبت الطلاق وليس هو الذي ابتدع الطلاق. فتكون حينئذ ضعيفة والذمة ضعيفة. فإذا طلقها فحينئذ لا إرث لها ولا تعتق عدة الوفاة. لا إرث لها لأنها صارت أجنبية في الطلقة الثالثة بحكم الأجنبية. وكذلك أيضا لا إرث لها لأنه ما في تهمة أنه يرفض حرمانها من الميراث لأنها هي التي طلبت الطلاق ولم تتوفر العلة التي أهملت الصحابة رضوان الله عليهم فيها بسببها الإرث وحكموا بثبوته. فإذا طلبت وسألت فإنها حينئذ نسقط حقها في الميراث. والحقيقة الواجب الناس لمن يجد خاصة في هذا الزمان نسأل الله سبحانه العافية كثر تطليق الفتاح في آخر أعمار من زوجاته. وهذا أمر يوصى طلاب العلم في نصيحة الناس وتذكيرهم بالله عز وجل خاصة الأئمة والخطباء. هذه يعني مسألة خارجة لكن ننبه عليها لعموم البلوى. فإن الرجل في آخر عمره قد تسيء إليه زوجته وتضايقه وقد تكون الإساءة منها بسبب ضعفها بسبب كبرها. والإنسان إذا كبر ضعف فلربما ساءت خلقه. ولذلك فعل به في قصة الظهار لما جاءت خولة واشتكت زوجها وابن عمها وقد كان شديدا عليها وظاهر منها وآذاها وأضر بها وجاءت تشتكي إلى الله عز وجل. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصي بابن عمك خيرا. فالرجل إذا كان كبيرا في آخر عمره تسوء أخلاقه والمرأة إذا كبرت تسوء أخلاقها أكثر لأنها أضعف من الرجل أكثر. فمسألة الطلاق في آخر العمر هذه يوصى الأئمة والخطباء والعلماء ومن له دور في توجيه الناس لتفسير الناس بالله عز وجل بشبه العهد. المرأة تمكث مع زوجها 50 سنة وهي أم لأطفالها وتقوم على حاله وقد يكون في حال فقر وشدة ولياء تكافح وتجاهد من أجله حتى إذا كان في آخر عمره يصرحها ويطلقها وقد لا يوجد من يعولها. هذا أمر يعني في شدة الغرابة هو يجوز لهم يطلق لك ليس من الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أولئك بخياركم. فيذكر الناس بالأخير ويذكر الرجل أنه صبر هذه المدة كلها ألا يصبر القليل من عمره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن شبه العهد من الإيمان. ومن شبه العهد أنه إذا أساء إليك منه الحق ومنه السابقة إلا ألا تجادل بمقابلة بالإساءة. حافظ بن أبي بلتعة الصحابي الجليل رضي الله عنه شهد بدرا أن كتب كتابا إلى قريش يحذرها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب من أخطر الكتب لأنه إذا أخذ الحجر فسيقتلون المسلمين وسيشتاتون وسيخدعون. ولربما كملوا للمسلمين وأخذوا المسلمين على الغبر فتسيل دماء وتحت الأضرار. ومع ذلك لما اتبع على كتابه وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أجرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أنني ما شئت فقد وفرت لكم. لأن مجاهد ووقف الموقف العظيم في يوم بدر وكان منه ما كان ولكن الله جل وعلا من عظيم وفائه حفظ له برقة وحفظ له صادقة في الإسلام وما يدريه لأن الله اطلع على أهل بدر فقال أنني ما شئت فقد غفرت لكم. هذا من كرمه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله وصدق الله يقول ومن اوفى بعهده من الله. فلا اوفى من ربك. حتى ان الرجل الكافر اذا مات يفقى الله له في حياته وبعد ذلك. والشاهد ان هذا هو الذي يشده الله ويشد رسوله الوفاء. هذا امر همت به البلوى وكثرت به الشكوى وتطويق النساء في اخر الاعمار. واعظم ما يكون اذا كانت المراه لا عائله لها وتتعرض الى سؤال الناس واعرف بعض الحوادث التي تبنى لها القلوب وتندرج لها النفوس مع ان الزوجه في غايه الثراء وغايه النعمه. ولكن نسال الله العافيه والسلام الخول عليه الشيطان فطلقها في اخر عمره وعاش في شر يوسف مع انها كانت معه في فقر وشده وكانت بعد الله سببا في صبره على كثير من الشدائد التي مر بها. هذه الامور يعني حقيقه ما يفضل أنه ينبه الناس عليها خاصة في هذا الزمان الذي لا يجد فيه زوج من صدور وإلى الله من شركة إلى الله من شركة. وإن طلق بعد نسائه مبهمة أو مؤجلة ثم أنسيها إلا ما تقبل قرعة وسد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. قال رحمه الله وإن طلق بعد نسائه مبهمة أو معينة وإن طلق بعد نسائه مبهمة أو معينة مبهمة يعني لم يحدد عند الجلاس النساء فقال واحدة من كل طالق فالطلاق وقع ولكن لا ندري أيتهن التي طلقها إحداكن طالق كذلك أيضا معينة لو قال فلانة من نساء طالق وقال هذا بحضور وقال هذا في خلوته أو بحضور شخص فنفسه هو الشخص الذي معه من التي طلقها فعين ولكن نسي من عين إذا أدهم الطلاق فقال إحداثنا طالق فقد تقدم معنا أنه يقع لأن النساء من خلف القرعة عليها فليقام وفي هذه الحالة إذا أجريت القرعة أقرأ وأخرج القرعة عرفنا من التي يقع عليها الطلاق لكن الإشكال إذا حصل فيه الوفاء قبل أن يقع فحينئذ تكون القرعة محتملة لكل واحدة فكل واحدة منهم يحتمل أن تكون هي التي تخرج عليها القرعة لو أجرها في حياته ومن هنا يلزم الجميع بما ذكر من الأطول من عدة الوفاء أو عدة الطلاق مما تقدم معنا في مثال التداخل نعم مبهمة أو معينة أو معينة فضلنا أنسيها لأن كل القضية يعني كل الناس إبهام إما إبهام في الأصل أو إبهام طارئ والإبهام الطارئ أن يعين ثم ينسى ثم مات قبل قرعة ثم مات قبل قرعة نفهم أنه لو مات بعد القرعة فلا إشكال فالتي خرجت عليها القرعة هي التي تتعلق بها القرعة والباقيات النساء يرثن ويعتد الإثمان اعتد كل منهما سوى حامل أو أطول منهما سوى حامل عدة الوفاء عدة الحمل عدة الوفاء عدة الحمل إذا كانت المرأة حاملا فإنها تعتد إذا كانت المرأة اقرأ انتمالا اعتد كل منهما سوى حامل الحامل بينا أنها تعتد بوضع جنينها لأن ظاهر الكتاب والسنة قال على أن المرأة إذا كانت حاملا أجدها ولا حامل لكن بالنسبة للمطلقة عدة الوفاة فينظر إلى الأطول إن كان الأطول في حقها عدة الوفاة مثل مثلا واحدة منهن صغيرة الصغيرة التي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة فتعتد عدة الوفاة وهي وارثة لأنها تكون في حكم الزوجة في هذه الحالة حكمنا بأنها تعتد الأطول وهي عدة الوفاة وأسقطنا الأقل وهي عدة الطلاق ثلاثة أشهر وكان حيضها يطول الطهر بين الشفتين يطول بحيث تستنفذ مدة الوفاة وترجع عليها فحينئذ تعتد بعدة الطلاق فالأطول من عدة الطلاق أو عدة الوفاة إلا أن الحامل بظروف نص الكتاب السنة على أنها تعتد بوضع حملها مستثنى ولذلك قال سوى حامل وسوى من أدوات الاستثناء قال رحمه الله تعالى الثالثة أنحاء ذات الأسرع بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه إنا بعد فقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا أنه إذا كانت فيه سورة الخلقة يعني إذا كان فيه سورة الخلقة فإنه يحكم به ويعتد وإذا كان لا تخلق فيه فإنه وجوده وعدمه على حد سواء وتستأنف عدة الوفاة إذا كان قد توفي عنها زوجها وعدة الطلاق إذا كانت مطلقة فإذا لا بد من وجود سورة الخلقة فإذا وجد فيه التخلق فإنه نوع الحمل وكان ذلك بعد نفس الوفاة فيه فيأخذ حكم الحمل وبينا هذا المصدر وذكرنا فوجه اعتبار هذا النوع من الحمل موجبا للخروج من العدة وأنه تسبع عليها أحكام العبادات من كون الدم دم النساء والله تعالى أعلم. نعم، هذا ذكر بعض العلماء انه يؤدى في الثلاث مما اقرب شيء الى المصيبه، ولذلك كانوا يشددون فيما زاد على الثلاث بانه تذكار بالمصيبه. والشريعه فرقت بين الثلاث وما بعد الثلاث، ومن هنا كانوا يعني لا يستحبون اذا تطاول الزمان ان يعز الرجل، لانه اذا تطاول الزمان وبعد وجاء يعزيه ذكره بالمصيبه، من مراد التعزية التثبيت عند المصيبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالثلاث الأيام هي القريبة من الصدمة الأولى. هذا وجه أنهم كانوا يعتقدون بالثلاث، وظهر السنة واضح في هذا أنه جعل الحجاب في الثلاث لأنها قريبة من الصدمة الأولى، وما بعد الثلاث يقولون يختلف، فإذا كان متقاربا ممكن أن يعز فيه، أو شخص كان غائبا مسافرا وقدم من سفره، أو تعذر أول الشيخ خلال الثلاث، أو لم يعلم بالخبر إلا بعد أسبوع ثم جاء الطيب خاطب أهل الموت، هذا لا بأس به. لكن إن تفحص الزمان وقال فإنه تزيد من الحزن، وهذا خلاف المقصود من العذاب، وهو إسكان النفس من ثورة الحزن وضررها، والله تعالى أعلم. إذا فارق هذا هو تفصيل، إذا قصد بالفرقة صلاة لا إشكال، إذا خرجت من عدة الصلاة هي أجنبية عنها. وأما ما يبدو من بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، إذا تزوج امرأة ثانية انقطع عن الأولى ولم يخبر لها ولم يأتها، ولربما لا ينفق عليها وهي في حسنه، فهذا ينطبق عليه الحديث الصحيح أن من تزوج امرأتين ولم يعدل بينهما أتى يوم القيامة وشكه مائل، إما مشغول والعياذ بالله وقوبة من الله له لزوجه وذنبه، أو يقول بعض العلماء شكه مائل يعني أن كثرة السيئات تميل بكثرة الحسنات، وذلك من كثرة الحق. ولذلك صلى الله عليه وسلم انه يحرج يعني عظيم الحرج والاثم في حق الله يصوم المراه والوكيل كما في صحيح البخاري، هذا يدل على ان اثم ظلم المراه عظيم، والوزر المتردد على اذيه النساء لما كانوا الضعف فيهن اعظم من اذيه غيرهن. فظلم النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي يوم القيامه وشكله نائم، نسال الله السلامه والعافيه. فذكر بعض الحديث في شرحه ان المراد به أن سيئاته ترجع على حسناته بسبب علمه لأهل فراشه وأهله، ولذلك كما أن خيركم لأهله، فمفهوم ذلك أن من أشر الناس من كان شريرا على أهله وزوجه. فإذا خارقها بهذا الشكل وتوفي عنها فهي زوجته وترث منه ويرثها لو ماتت، وأيضا عليها عدة الوفاة لإجماع العلماء، والله تعالى. أصابت من قبيلة الشيء إن طلق الرجل زوجته وأراد إصلاح إليها، كان يشفي لها بالثلث، فما حكم ذلك؟ وأراد الإصلاح والإحسان عليها، كان يشفي لها بالثلث من ماله. نعم، إذا كانت المرأة لا ترث فوصى لها إجزار الله خيرا، وهذا من الخصص المعروف ومن البر، إذا وصى لها بشيء من الميراث وجبر كسرها وجبر خاطرها، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك ليس هناك اكل من شرع الله عز وجل، وليس ضد الناس بحقوق المراه، فليس هناك على وجه الارض اكمل ولا اكل من هذا الدين الذي وصف بالنساء وصيه لا يمكن ان يغنى عنها، ولا يمكن لاحد ان يبلغ ما بلغ من هذا الشرع الكريم. فان الله تبارك وتعالى وصف بالنساء خيرا، وثبتت الاحاديث عنه يتكلم بذلك. ومن هنا اذا طلقت المراه مع انه تفرق عن بعضهن، يقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ثم يوصي بمتعه الطلاق، قال للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المسلمين، وجعل الاحسان اعلى مراتب العباده لله عز وجل. ثم قال للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والتقوى كلها خير، فلا يحفظ هذا الأهل إلا المحسن المتقي. ولذلك جاء رجل عند شريح الكندي رحمه الله القاضي الفاضل الإمام أبو أمية رحمه الله بارك من سيدياته، ويقول إن له صفة هذا القاضي الذي مر ثلاثة من الخلفاء الراشدين قضى لهم رحمه الله برحمته الواسعة. جاءه رجل وتطلق امرأته فقال له: يا هذا متع زوجتك، متعها متاعا حسنا. قال: لا، فتلا عليه قول الله تعالى: وللمطلقات نساء بالمعروف حقا على المحسنين، فأبى. ثم تلا عليه قول الله تعالى: وللمطلقات نساء بالمعروف حقا على المحسنين، فأبى. مسلط تمام خير العالم. فمضت الايام، ثم بعد مده جاء هذا الرجل ليشهد في قضيه، فاهانه شريح ورد شهادته وقال له: لا والله لا اقبل شهادتك، انك ابيت ان تكون من المسلمين وابيت ان تكون من المتقين فلا ارضى شهادتك. لان الله يقول: ممن ترضون من الشهداء. فلما ادى ان يكون من اهل التقوى وابى ان يكون من اهل الاحسان اعتبرها جرحا وطعنا في حقه، فاذله، لانه امر عظيم جدا ان تسقط شهاده الانسان، فاذله واهانه. لذلك اسقط الله شهاده القادر، رب الشهاده ليس بالهين. فهكذا كان من السلف لا يتساهل مثل هذه الامور التي وصف بها كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل اذا وصف للمرأة من مرافق فهذا ترى من الفضل، والله لا يضيع اجر من احسن عملا، والله تعالى اعلم. اسعدكم الله فضيله الشيخ، هل يجوز بيع الجلد قبل الكبار في شركات التجاره؟ اسعدكم الله. الجلد قبل الكبار على وجهين: الوجه الاول ان يكون الجلد مذكاه، فقال جمهور العلماء على انها تطهر بذكاتها، فجلدها واجزاؤها كلها طاهره بالذكاه. واما بالنسبه للميته التي ماتت حتى نفسها، فان جلدها اذا بدر هل يكبر او لا يكبر؟ وجهان للعلماء رحمه الله. الصحيح من مذهب الجمهور ان الأذين والجلد اذا بلغ طهر، لقوله عليه الصلاه والسلام: اذا بلغ الاهاب فقد طهر، وقوله في الصحيح: انما اهاب بلغ فقد طهر. وقال في الحديث الحسن: بدار الأذين ذكاته. فاذا كان جلد ميتا وبلغ ثم بيع فلا باس ولا حرج، واذا كان جلد مذكاته فبيع قبل الدباغ لا باس ولا حرج، وان كان جلد ملكه قبل الدباغ فانه لا يجوز بيعه، لانه في حكم الميته. قد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الغد من يوم الخرج، فقال: ان الله ورسوله حرم بيع الميته والخمر والخنزير والاصنام. فهذا يدل على ان الميتة بجميع اجزائها التي تقبل الحياه انها لا يجوز بيعها. وبناء على ذلك كما لا يجوز بيع يد الميتة ورجل الميتة، لا يجوز كما لا يجوز بيع الميتة كلها، لا يجوز بيع اجزائها التي تقبل الحياه. فاذا بدر جلدها صار طاهرا، لان العله في حديث جابر بن عبد الله في هذه الاربع النجاسه: اما معنويه او حسيه او جامعه بين الحس والمعنى. فهذا الحديث، ولذلك يقول العلماء ممن ذكر هذا بالرشد في بدايه المجتهد، قال: والاصل في تحريم، يعني تحريم بيع الاعيان المحرمه في البيع، حديث جابر بن عبد الله. فالنجاسه الاصل في تحريم بيعها حديث جابر بن عبد الله هذا. فان الحكمه النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر نجاسه في حيوان حي ونجاسه في حيوان ميت، وذكر نجاسه الجامد والماء، وهذا لأجل أن يكون الحديث أقلا لغيره ويقاس عليه غيره، لأن الشيء إما حيوان وإما من غير الحيوانات، وغير الحيوانات إما جامد أو ماء والحيوان إما حي أو ميت. فدل هذا على صحة القياس، وأن المقصود أن يلحق بهذه الأشياء غيرها وغيرها، وبهذا غيرها. وبناء على ذلك فلو باع جلد الميتة قبل الذباب فإنه قد باع نجسا من نجاسته، يجوز بيعه في قول جماهير السلف والخلف، فلا يحل مالها ولا يحل اكل ثمنها. ولذلك حرم بيع الكلب وهو نجس، وقال صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب سحر. وقد قال في حديث عبد الله بن رشد في الصحيح: تدور اناء احدكم الى ورغ به الكلب، فنبه على نجاسته. اذا ثبت هذا فالبيع فيه هذا التفصيل.

وهذا النوع من الفعل سواء كان على لون الشعر او على غير لون الشعر لا يجوز هذا الوصف. والمنبري على المسلمة ان تستند هذا الامر وان تنصح من ترى من النسائح ان هذا ففيه اللعنة، ومن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله، ومن لعنه الله لم يبق شيء في الارض ولا في السماء الا لعنه. واللعن امره عظيم، فالمنبري ان المرأة تتقي ذلك. والسبب في هذا كما ذكر العلماء ان المراجع الى الاعتقاد، لان الواجب على المسلم اذا اعطي خلقة ان يرضى بها في شعره وفي جسده وفي طوله وفي قصر ان يرضى بذلك. فاذا لم يرضى بقسمة الله عز وجل جاء اللعن من هذا الوجه، ولذلك كان الوعيد شديدا والعقوبة أليمة، لانه متعلق بالعقيدة وليست القضية في فعلها، انه من الامر في الاعتقاد. فيقول قائل لماذا ضيق في هذا الامر؟ لما فيه من عظيم الفتنة، فان المرأة إذا دخلت على النساء وشعرها قصير رأتها المرأة ذات الشعر الطويل فحمدت نعمة الله عليها وعرفت فضل الله عليها، فصار أجرا للمبتلات وذكرا لغير المبتلات. وكذلك في الخلقة، مثلا لو كان أعمى وكانت عينه عوراء مثلا فتترك على خلقته، ما يذهب ويأتي مثل ما يفعلون الآن هذه العدسات أو الأشياء التي تركب حتى تظهر العين بصورة جميلة وكأنها عين مبصر، هذا كله من تغيير الخلقة، تترك كما هي، لأن هذا هو الأصل. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية، المغيرات لخلق الله، وجعل اللعن في النساء لأنهن أحوج وأشد حاجة من الرجال، وكيف بالرجل فالأمر فيه أشد، فتترك الخلقة كما هي في صورة الجلود وفي صورة الأعضاء وفي صورة الشعر، يترك على خلقته التي خلقه الله عليها، ويرضى بقسمة الله عز وجل، فذلك أثقى لله وأعظم أجرا للعبد عند سيده ومولاه، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أعطيت بدل بيتي بيتا آخر فهل يجوز أن آخذ الأخشاب التي في البيت، مع العلم أن الجهة التي تقوم بهدم البيت لا تهتم بمثل تلك الأنقاض؟ أثابكم. بالنسبة لأنقاض البيوت التي تهدم، إذا كانت ملكا لبيت مال المسلمين فلا يجوز استحلالها إلا بوجه شرعي، لا تملك هذه، لا يملك كل أحد، لأن من بيت مال المسلمين والأصل يوجب أنها تباع ثم توضع في بيت مال المسلمين. وأما إذا كان الذي اشترى منك البيت وهدم غني وثري ولا يريد هذه الأشياء وترك الناس أن يأخذوها، فلا بأس أن تأخذها أنت وغيرك فيها على حد سواء، والحق لمن سبق أو من خصص له المشتري أن يأخذ ذلك الشيء. وبناء على ذلك تفصل في هذه المسألة، لا بد من وجود الإذن الشرعي أو الإذن من المالك، وإذا وجد الإذن وأحل من غيره أن يأخذها وأنت من الغير ممن أحل فلا بأس أن تأخذها ولا حرج عليك، والله تعالى. أفادكم الله. فضيلة الشيخ، ما هي أحكام الدم الذي يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة يوم أو يومين؟ فهل تصلي أو لا حتى إذا تأخرت الولادة؟ أفادكم الله. إذا سبق الولادة بيوم فإنه من دم النفاس، لأن النفاس قد يسبق الولد، قد تأتي المرأة عند نفاسها فيخرج الدم أول ثم يخرج الولد، وقد يخرج الولد ثم يخرج الدم من بعده على الصورة الغالبة. فإذا سبق بقليل وبزمان قليل يسير فإنه دم نفاس، ولذلك يأخذ حكم دم النفاس، وإذا صامت ذلك اليوم لزمها قضاؤه ولا تلزمها الصلاة فيه، ويسري عليها ما يسري على المرأة النفساء. أما إذا تفاحش وسبق الولادة بأسبوع أو سبقها بعشرة أيام مثلا فهذا دم استحاضة، لأن الحامل لا تحيض على أصح قوله العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فإنه إذا سبق على هذا الوجه تأكدنا أنه استحاضة، ويكون حكمه حكم الطاهرة، تصلي وتصوم، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة عن ذكر مساوئ الميت وبين ثناء الناس على الميت شرعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم وجزت؟ أسألكم الله. كلا الأمرين والحديثين

قالوا كيف هذه الحسابات؟ قالوا قم نصلي الآن ما في هذا وقت الصلاة ويجب أن يصلي. قال صلى الله عليه وسلم لما ذهبنا من نتوضأ وإذا بالرجل لا يعرف كيف أن يتوضأ كيف يتوضأ وهو غني تري عنده أعمال الدنيا. فجلس علمه الوضوء فلما توضأ وجاء يصلي وجلس في المسجد بعد صلاة المغرب قال يلا نقوم إذا بالرجل جالس يذكر الله. قال له لما طال قال تركته فأطال ما أدري هل قال نقوم أو لا. فإذا بالرجل جالس مستأنس مرتاح وجد راحة نفسية ما حلم بها في حياته كلها حتى صلى العشاء. انتظر إلى أن صلى العشاء ثم ما زال جالس قال أنا شعرت بسعادة ما شعرت بها من قبل. هذا متى؟ لما احتفل يا أهل العلم لما احتفل من يلتقى الله عز وجل فيه. فقد يأتي إنسان من الأثرياء يتأدب من الإسلام وقد يكون اشتكاكه بأهل العلم يؤثر في دينه وفي خلقه وقد تكون فاتحا لاتصال بالعلماء مما يعين على فنقل الفتاوى له سلبياته وراء تبعاته. وأذكر يعني بعض مشايخنا يقول للسائل اذهب وقل الذي سأل يعني ما يفتيه يقول من الذي وقعت له هذه المادة؟ يقول شخص يقول اذهب وأتي به. في بعض الأحيان بعض الفتاوى لا بد فيها من صدور الشخص بنفسه فنقل الفتاوى لا يكفي والمنبغي على الإنسان دائما أن يضبط العلم وأن يتحرى فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قالت بتسجيل هذا